امرأة محادة تسأل هل يجوز لها الرد على من يقرع الباب وكذا التليفون ومشاهدة التلفاز؟ نعم نعم، المحادة لها رد الكلام باللسان على الباب والكلام على الهاتف ما يكلم، لا حرج عليها في ذلك مثل غيرها من النساء. إذا كان كلام ليس فيه ريبة ترد عليهم وتكلمهم، إذا ضرب الباب من الهاتف من تسأل ما لا يريد، وإن كان تعرفه سألته عن حاله وعن أولاده وما أشبه الأب. المحادة تراعي أمور خمسة، يا أشرب أن تراعي أمور خمسة المحادة المتوفى عنها يعني. الأمر الأول تبقى في بيت زوجها الذي مات في ساكن فيه، لأن الرسول أمر ببقاء في البيت إلا من علة مثل بيت بيطيح أو مستأجر الأب وأهله أجرونه أو ما عندها أحد ولسة تخشى على نفسها تذهب إلى أهلها. أما ما دام البيت في السكن فيه من يؤنسها وهو صالح تبقى في البيت حتى تنتهي من علة. ولها الخروج من حاجة، من خروج الطبيب، من خروج الحاجة تأتي بها من السوق وما أشبه لها من الحاجات التي تخرج لها. الأمر الثاني لا تلبس ملابس جميلة، تلبس ملابس مهيب جميلة، لأن رسول نهى عن ثوب العصب وعن الملابس الجميلة، تلبس ثياب غير جميلة أسود أو أخضر أو أزرق أو نحو ذلك مهيب جميلة. الأمر الثالث لا تأتي الطيب الأطياب، لا تطيب إلا إذا كانت تحيض شابة تحيض، إذا طهرت من الحيض لها أن تستعمل بعض البخور. الرابع الحلي، لا تلبس الحلي لا أسورة ولا قلائد ولا خواتم، تترك الحلي لأن رسول نهى عنها. الخامس أمر الكحل، لا تكتحل ولا تتحنى تضع الحنة لأنه جمال، فلا تكحل عينها ولا تتحنى في يديها ونحو ذلك لأنه من الجمال، وهكذا المكياج ونحوه تترك هذا الشيء. هذه خمسة أمور تجنبها المحادة، وما سواها مثل الناس، ما سواها مثل الناس، تسمع الإذاعة مثل إذاعة القرآن مفيدة للناس، إذاعة القرآن نور على الدرب، ينبغي لكل واحد يسمع إذاعة القرآن ونور على الدرب لأنه مفيد. أما التلفاز في خطر، التلفاز في خطر، تجنبه أولى وأسلم. لكن من سمع شيء طيب يعني إذاعة القرآن سمعها أو سمع ندوة مفيدة أو سمع أخبار مهمة ولا يضره، لكن يغلق ما عنده عن الأغاني والملاهي ومسلسلات الضارة لا يسمعها ولا ينظر إليها يغلقها. نعم. كحل الرجل يا شيخ؟ الكحل لا بأس به، سنة ولا الكحل للرجل والمرأة جميع فهو طيب، لكن هذا محادة بس مات زوجها، لا تكتحل حتى تظهر من عدة. نعم.